بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في بداية هذا الحديث أشكر جمعيات الإمام أبي شعيب الدكالي، أشكر على وجه خصوص الساعين في إنجاز هذا العمل، وعلى رأسهم الشيخ سيدي يحيى المطغيري وجميع أساتذة والساعين في إنجاز هذا العمل. صلى الله تعالى أن تقبل من الجميع ووفق. أيها السادة أساتذة طلب الباحثون، ما وقفنا عليه هو باب النسخ، إذن فموقع الكلام النسخ، والنسخ كما تعلمون أكبر موضوع اشتغل عليه الدارسون والباحثون، وقد اتخذه أرباب مذاهب مختلفة مدخلا إلى بناء قولهم فيه، فهو مما أسس عليه ما يسمى بالفكر الحداثي مدخله إلى ما يسمى بتاريخية النص، وقد مهدوا لهذا القول بالنسخ بجملة من العقائد الفلسفية غلبها مادي، إلى أن قرروا بأن النسخ من حجتهم في هذا الشأن. ولن نخوض في هذا الموضوع لأنه ليس موضوع كلامنا الآن، قد يرجأ بحثه إذا ورد مقامه، كما استند إليه من أرادوا أن يجعلوا المقاصد أصلا للنص، ورأوا بأن النسخ دليل على أن الجزئيات ليست هي التي تظهر الشريعة، وإنما ما يظهرها هو تنزيل المقاصد، فإذا نزل مقصد في جزئية ثم بدا بأن ذلك المقصد لم يفي ما أريد الشرع منه، نسخ ذلك الموضوع وجيء بآخر لتظهر فيه هذه المصلحة وهذا المقصد الشرعي، وهذا مذهب معروف، والناس الآن متشوفون من مثل هذه الدعاوى، وإن كانت في غالب الأحوال تحتاج إلى مزيد من النظر والبحث، وأغلبها يعد من الشطحات. الأمر الثالث هو ما يعنينا هنا، هو أن النسخ من أوجه الحمل السبعة التي يسير إليها الفقيه في حمل النص على معناه، والنسخ هو آخرها كما هو معروف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذرت جميع وجوه الحمل. النسخ آخر ما يلجأ إليه الفقيه إذا عرض هو وغيره من أوجه الحمل الأخرى. معلوم عندكم أنه لا بد من ترتيب في باب الحمل، بد من الترتيب، فالذي لا تعرض عليه المحتملات في الدليل يجب عليه أن لا يحمله على جميع المحتملات، وإنما يحمله على الأرجح منها، ولذلك قدم النسخ ثم قدم تخصيص مجاز وإضمار ونقل ثم اشتراك ثم نسخ في حمل اللفظ كما هو مقرر في علم الأصول. وعلى هذا فإن النسخ آخر ما يلجأ إليه. وقبل أن نخوض في هذا الأمر نورد ما أورده المصنف من مباحث قدمت ليجعلها أساسا لمقالته في هذا الفن. قال رحمه الله: إن استمرار العمل بالدليل النقلي شرط في جعله حجة، كون الأصل أي الدليل النقلي مستمر الأحكام، يعني أن تكون أحكامه مستمرة، ومعنى كونه مستمر الأحكام أنه غير منسوخ، هذا شرط من شروط العمل بالدليل. ومن ثم فإن أي فقيه ظهر له هذا في الدليل يجب عليه أن يسقطه. كل عالم ظهر له أن الدليل لم يعد مستمر العمل فإنه يجب عليه أن يسقطه وأن يزيل حجيته. والمضار في هذه المسألة على الاجتهاد. فإذا اجتهد الفقيه المجتهد وظهر له أن هذا الدليل قد توقف الحكم العمل به، فإنه يجب عليه أن يسقطه، والعمل به بعد ذلك يعد تصرفا في الدين بالعبث. هذا معنى أن من شرط الدليل أن يكون مستمر العمل. فقد ورد المصنف الكلام على هذه المسألة مرتبا على ما يقتضيه واقعه، أن ترتيب الكلام في أي موضوع علمي يجب أن يكون قد أوجبه واقعه وحاله، فالذي يقدم بالطبع هو الذي يقدم بالوضع. قال رحمه الله: فلنتكلم في النسخ وينحصر كلامنا فيه في مقدمة تشتمل على شرح حده وفيما يهم ويكثر تداوله بين الناس من مسائله. مقدمة المصنف سوف ينحصر فيها كلامه على شرح حده، ثم يذكر ما يهم الفقيه وما يكثر تداوله بين الناس من مسائله. فعلمنا من هذا الكلام أنه لن يذكر جميع مسائل النسخ، وإنما سيذكر ما يرى أنه أهم مسائل التي يحتاج إليها الفقيه. ولن نقف هنا في هذه المسائل إلا على ما نرى بأنه ينير الدهن ويعين الفقيه على بناء الأحكام في هذه في هذا الموضوع، موضوع النسخ. أما المقدمة فإنه سيذكر فيها حد النسخ، وهنا لا بد أن نعلم بأن بناء الحدود في العلوم ليست كلها على صورة واحدة، فبناء الحد في علم الأصول يجب أن نعلم بأنه يبنى بطريقة خاصة، وإن كان السبيل المتبع في بناء الحد مشتركا بين العلوم فإنه ليست كل العلوم تبنى فيها الحدود بنفس المادة وبنفس النظرة. فعلم أصول الفقه يبنى فيه الحد على ما كان متقررا في عقيدة المعرف أو الحاد، ومن ثم فإن من مقومات الحد الفقهي المعتقدات التي عند ذلك العالم الأصولي التي يستصحبها وهو يبني حده. ومن ثم فإن حين ندرس الحد الأصولي ونقتصر على ظاهريه دون الغوص في أسسه وطريقة بنائه نكون قد أخللنا بما يجب طلبه في ذلك الحد. لا يطلب في الحد أن يعرف ظاهره، أن ذلك بسيط، ولكن المطلوب هو أن نغوص في أسس هذا الحد. وإذا غوصنا في أسس هذا الحد لا بد أن نعرف قيمة هذه الأسس، لأنك حينما تناقش الحد شكلا ولا تناقشه في أسسه ولا تناقشه في طريقة بنائه تكون حينئذ لا تملك القول الأصولي المطلوب. ومن ثم فإن حين ننظر في الحد الأصولي ننظر فيه باعتباره مركبا من جذور وبناء، وهذا هو الذي يهمنا معرفته في الحد. أما حده بالطريقة البسيطة فهذا لا يعجز أحدا، فإنه سهل أن يأتي المرء إلى حد النسخ ثم يعرفه تعريفا بسيطا، لكن إذا نظرنا إلى المعرف الأصولي فهو يجر معه آلات معرفية متعددة أغلبها مخوذ من علم الكلام، وهي التي يبني عليها حده. وأنت خبير بأن حين ننظر في الحد ونستعمل فيه المقارنات نجد الفروق، ولكن نقتصر على هذا الشكل، ولو غصنا لعرفنا أن هذه الفروق هي فروق معنوية وليست شكلية. فحينما يعرف مثلا في علم الأصول الأمر بأنه اقتضاء أو طلب، ثم نمضي إلى كتاب آخر فنجد أنه عرف بالقول، نقول هذا كله من باب الترادف، فسواء عرفناه بهذا أو بهذا يكون الأمر ماضيا على سين واحد، وهذا خطأ. فالذي يعرف بالقول ينفي الكلام النفسي وينفي معتقدا بكامله، والذي يعرفه بالاقتضاء ينفي أن يكون الكلام حقيقته اللفظ، وهذا أساسه الاعتقاد في كلام الله نفسه. فما كان مذكورا في علم الكلام في حقيقة الكلام، هو ألفاظ أو حروف أو هو حالة نفسية تظهر في الكلمات، والكلمات ليست إلا دليل عليها، هو نفسه الذي نراه متجليا في الحد الأصولي. ومن ثم فإنما يهم الأصولي ليس هو تلك القشرة الظاهرة، ولكن الغوص في أعماق الجذور لمناقشتها وتقويمها والاستفادة منها. لأن ما نريد أن نسلكه في طلب العلم الأصول هو امتلاك عقلية الأصول، وكيف يفكرون وكيف يبنون وكيف يذهبون وكيف يأتون الأمور، وليس القصد هو أن نأخذ المعلومات لنجترها ونحفظها ثم نلوكها بالألسنة، فهذا لا يثمر في الذهن عملا ولا يحرك فينا أي شيء. والمطلوب في المعلومة الأصولية أن تكون معلومة حركية وليست معلومة إخبارية، أن المقصود هو تربية الملكات وليست المحفوظات. فالمحفوظات تكون في الأدب، تكون في الأمور الأخبار والآثار، لا بأس، ولكن في مثل هذه العلوم نخطئ دائما حينما نجردها من بحث أصولها التي وطريقة البناء. فمدار النظر الفقهي إذن على أمرين في كل مسألة ندرسها: جذور القول وطريقة بناء القول. هذا هو ما نبحثه وما يجب أن نغوص في أعماقه. إذن فإذا نحن ولجنا الآن في مسألة حد النسخ، فإن هذا لن يتخطى هذا القانون أو هذا المبدأ، وهو أن هذا الذي سيعرف النسخ سوف يجر معه ما تقرر عنده في علم الكلام. فإن كان معتزليا فسنرى رأيه في هذه المسألة على موافقتي على موافق مذهبه، وإن كان أشعريا فالأمر كذلك، وإن كان حنبليا فلا شك أنه في مواقع الخلاف سوف يظهر ذلك. ولا شك أن ما سيختاره الإمام التلمساني لا بد أن يكون منتقا على وفق مذهبه باعتبار أنه أشعري، ومن ثم فإنه لا ينتظر منه غير ذلك. لكن قد نرى في بعض الكتب الجمع بين جميع أنواع التحديدات والتعريفات لإحالتنا على النظر المستقل، وذلك أفيد. معنى هذا القول لك تجد أنه يعرفه على هذا المذهب وعلى هذا المذهب وعلى هذا المذهب، ثم يحيل عليك بعد ذلك أنت أن تتوغل في جذور هذا العمل، ولك مطلق حرية في النظر لتزين الأصول والجذور وطرق البناء في هذا العمل. قال رحمه الله في حد النسخ: رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتراخي. هكذا عرفه: رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتراخي عن الحكم المرفوع. لا نريد أن نناقشه في هذا الحد بقوانين الحدود والتعريفات لأن هذا لا يهمنا. هكذا عرفه: أو إنهاء الحكم الشرعي. ولا بد حينما تتحدث عن الحكم الشرعي أن تتداعى عليك الآراء الكلامية والمعتقدات وأن ترد عليك الاعتراضات العقدية، وهي أعلى أنواع الإرادات وأدقها وأصعبها، أنها مسائل تتعلق بالعقيدة. ولذلك فإن هذه التعريفات سينتقدها جملة من النظار، أقواهم المتكلمون ويليهم المناطق ويليهم أرباب النظر اللغوي. هذه هي طريقة النقد في الحدود على درجاتها التي تظهر المتكلمون، نتكلم فيها من الخطير والعقائد، ثم يقع بعد ذلك المناطق، ثم يدق بعد ذلك النظار اللغوي. على كل فالمصنف عرفه بهذين التعريفين، ويرد عليه هنا أن جميع ما ذكره المصنف هنا في هذا التعريف لم يظفر بلفظه في كتب الأصوليين، وهذه ملاحظة تستوجب البحث عن هذا الذي فعله المصنف هنا. قال هو رفع الحكم الشرعي، وهذا ليس هو المعهود والمعروف بقانون العقائد، كذلك أيضا إنهاء الحكم الشرعي على نفس السبيل. قال لم أظفر بها إلى الآن فيما رجعت من كتب هذا الفن، وما ورد فيه لفظه هو بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي وليس إنهاء الحكم الشرعي. وهنا يلاحظ على الإمام الترمذي أنه كان لا يستحضر النحت بمقتضى قواعد الكلام، يلاحظ عليه في حدوده أنه يخالف منهج المتكلم، لا ينحت مستحضرا قواعد المتكلمين، لأنه كيف يقول رفع مع أن المعروف في المعتقد أن كلام الله قديم وأنه لا يمكن رفعه إلى يوم القيامة، وكيف يمكن أن يقول إنهاء مع العلم بأن هذا المعتقد مجمع عليه وأن كلام الله قديم وأنه لا يمكن أن يزول وأنه باق أبد الأبد. فكلمة إنهاء وكلمة رفع هنا مما يستفز أرباب هذه المعتقدات، قد يعدونها من الأخطاء التي لا تغتفر. قال وذكر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البقلاني أن حقيقته أي نسخ الرفع، يعني الرفع للحكم الشرعي بالدليل الشرعي وليس بيانا لانتهاء مدة تلك الحكم. هذا أيضا الذي ذكره الإمام التلمساني لم ينقل على ما رأيت عن البقلاني، والذي هو معروف عن البقلاني هو أنه عرف الخطاب، عرف النسخ بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الشرعي وليس أثر ذلك الخطاب الذي هو الرفع. ومن هنا تعلم أن البقلاني كان يرى أن النسخ صفة في الخطاب وليس أثر الخطاب، والفرق بين الأمرين واضح. إذ من المعلوم أن الخطاب صفة نفسية، وأن الرفع أثر ذلك الخطاب. وقول البقلاني النسخ والخطاب يوافق معتقد المعتزلة، معتقد الأشاعرة، أن الأشاعرة يعتقدون أن الكلام النفسي هو الذي يجب أن يعرف في كل ما يريد من صفات الخطاب الإلهي، أنهم لا يعتبرون اللفظ والحرف والصوت كلاما حقيقيا، وإنما يعتبرون ذلك دليلا على الكلام، ومن ثم فكل من عرف عندهم بالقول يعتبر تعريفه تعريفا مجازيا. وعلى هذا فلا بد أن نقف هنا لنأخذ ثمرات هذا الكلام. تقرر أن كل معرف كيفما كان نوعه يستحضر معه قواعده الكلامية ويبني بطريقته حينئذ، وله في ذلك مناقشة. إذا خالف الأصولي هذا الأمر فإن هذا يرد عليه، وقد يتهم بأنه خالف المعتقد الصحيح. ولكن الباقلاني كما تعلمون من كبار المتكلمين الأشاعرة واف لمذهبه وماض عليه، فسره بكلمة خطاب، وخطاب صفة نفسية كالاقتضاء والطلب والرغبة، خطاب صفات نفسية ثم تجلت في الكلمات، فالكلمات تظهرها وليست أنها حقيقة، هي صورة لها وليست هي الحقيقة. ونص كلامه لكلام الباقلاني كما نقل الإمام الحمل في التلخيص، أن نقول في حد النسخ ومعناه هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا هو المنقول على الباقلاني، ولم ينجو هذا الحد الباقلاني من الاعتراضات والإرادات، بعضها من جهة المنطق وبعضها من جهة الكلام، والأمر في ذلك مبسوط في كتب المطولات. وما يهمنا هنا هو بيان طريقة تفكير الأصولي، كيف يفكر حين يبني الحد، وماذا يستحضر، وكيف يبني الحد، والشروط والمقومات التي يشترطها في ذلك. هذا ما يهمنا هنا، لأن هذا هو متجليات الصناعة. المهم هنا هو الصناعة وليس المعلومات. لذلك فمن أراد أن يطلع على مورد دليل على هذين الحدين فعليه بكتب المطولات. جيد. ثم المصنف لما كان همه إيقاد شعلة الملكة الفقهية في قلب الطالب صرفه إلى استطمار هذا الخلاف في حد النسخ، بعدما ثبت الفرق بينهما كما سيأتي نقله مباشرة إلى غرضه وإلى مراده، فقال في الفرق: الفرق بينهما في المثال هو أن من استأجر دارا أي ملك منافعها بالإجارة سنة فتمت تلك السنة، فإنه يقال في وصف ما ترتب عن ذلك قد انتهى عقد الإجارة، ولا يقال ارتفع. هذا نص كلامه، وغرضه من ذلك أن يبين أن كلمة الرفع وكلمة الإنهاء ليس لفظين مترادفين، وإذا كان لفظين مترادفين فالخلاف إذن حقيقي ومعنوي وليس لفظيا وبداهي. أن كثيرا ما كنا نقع في التلازم الوهمي الذي نبه إليه الغزالي في كتاب المستصفى في الدلالة، وهو أن نظن بأن المعنى يستلزم معنى آخر، ولكن حينما نستعمل قواعد التناسب نجد أن بينهما تباين. فمثلا لو نظرنا إلى النسخ لوجدنا بأنه يستلزم رفع الحكم، هذا ما فيه نقاش، ولكن إذا رجعنا إلى طريقة التناسب الذي يستعمله المناطق في علاقة اللفظ باللفظ الآخر المعنى بالمعنى، فإننا نجد أن هذين اللفظين غير مترادفين وأنهما متباينان. لذلك واجب علينا حينما نتوهم دائما التلازم بين المعاني أن نرجع إلى التناسب، قانون التناسب، فإنه شرط في استكشاف علاقة الألفاظ بعضها ببعض، وهذا درستم في المنطق وأنتم تعلمون، وهو أن يقارن اللفظ باللفظ، معنى اللفظ باللفظ، لمعرفة العلاقة بينهما، وقد يكون بينهما عموم وخصوص وجهي، وقد يكون بينهما خصوص عموم وخصوص مطلق، وقد يكون بينهما الترادف، وقد يكون بينهما الاشتراك، وقد يكون بينهما التباين، وهو الأصل، هو الأصل. فإذا ما ورد في الذهن أن هذا يستلزم هذا أو هذا يقتضي هذا، فلنا قوانين الاختبار ومنها التناسب، وسيأتي غير ذلك في مقامات الكلام الواردة. إذن قد يتضبب الأمر ونقع في غبش في مثل هذه المواقع، ولكن إذا استحضرنا القواعد انكشفت لنا حقيقة هذا الأمر، وتمايزت الأشياء بعضها عن بعض، وبذلك نحصل على الرأي الصحيح في المسألة. وقد رأيت الغزالي رحمه الله في المستصفى يستعمل هذه الطريقة في المندوب وفي الواجب، هل يستلزم الجواز وغير ذلك، وكانت طريقته هذه تمكن منها من رد كثير من أقوال الأصوليين، ومن ذلك قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا نسخ الأمر فإنه يبقى الجواز. قد سلك مسلك المناسبة في هذا المجال، ويصلح أن يكون مستندنا في مناقشة هذا الأمر أيضا هنا الربط بين الرفع والإنهاء، لأنه إذا انتهى الحكم ارتفع ما بين قائل، لكن بينهما في الدلالة اللغوية ودراجة الاقتضاء بينهما فرق، فكان لازما أن يحكم بينهما بالفرق. وهذا ما قرره الإمام التلمساني بقوله إذا انتهى الزمان قلنا انتهى العقد، ولا نقول ارتفع العقد، بخلاف ما لو تهدمت الدار فإننا نقول ارتفع عقد الإيجار. وأنت في ذهنك لو أردت أن تقارن بين هذين بالوجدان وجدت فعلا سلاسة هذا الفرق. ثم قال بعدما أورد هذا الكلام قاعدة أخرى نستضيء بها، هو أن الرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع. هذه قاعدة أوردها وإن لم تكن مسلمة عند جماهير الأصوليين والفقهاء. قال والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع، وهذا كما يجري في المحسوسات يجري في المعنويات بلا فرق، لاستحالة أن يرفع الأضعف ماديا كان أو معنويا ما هو أقوى منه، وهذا تدل عليه أدلة الحس والتجربة في الماديات وأدلة العقل في المعنويات. إذا فسرنا النسخ بأنه الرفع، فإن هذا يوجب علينا أن لا ننسخ الدليل إلا بما هو أقوى منه، وهذا من ثمرات الخلاف بين الحدين. إذا فسرناه بأنه الرفع، فهذا يلزمنا أن لا ننسخ الدليل الضعيف أي دليل إلا بما هو أقوى منه، هذا ما يقتضيه التحديد بالرفع، لأن الرفع من دلالته أنه لو استعملتها في المحسوسات فأنت لا تستطيع أن ترفع شيئا هو أقوى منك، ولكن قد ترفع ما تستطيعه ويجب أن تكون قوتك أكبر من قوتي، وهذا معروف في المحسوسات والحس والتجربة، لكن هذا الضرب من الاستدلال، هذا الضرب من الاستدلال وهو قياس المعنويات على الماديات لابد أن يقوم، أن يقوم هذا النوع من الاستدلالات في الشرعيات، أن نقول بأن كل رفع في الشريعة يساويه رفع في المحسوسات، فحيث لا رفع للمحسوس إلا بالقوة فكذلك الأمر في الشرعيات. هذا أمر يعتبره كثير من الناس بأنه نوع من الوهم، وأن إدخاله في الشريعة يجب أن يعرض إما على الاستقراء في الشريعة، وإما على أن يكون ذلك مؤسسا بأدلة قطعية برهانية، لأن هذا أصول الفقه، والأصل لا بد أن يكون مقطوعا به إما من جهة العمل وإما من جهة الدليل والحجية. على كل، فإن إذا فسرنا النسخ بالرفع فمن لوازم ذلك الاقتصار في النسخ على نسخ الأعلى دائما بما دونه، وإن فسرناه بالانتهاء فهذا لا يلزم. إذن فمن ثمرات الخلاف في هذا الحد نوع الناسخ والمنسوخ. فسر بالرفع فلا بد أن يكون الناسخ أقوى والمنسوخ دونه، وإن فسرناه بالرفع وإن فسرناه بالانتهاء فالمسألة واضحة ولا تحتاج إلى البسط، لأن المنتهي ينتهي بنفسه إذا انتهى ما به قوامه، وبقاؤه وهو حقيقته الشرعية، ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه من غاية أقوى منه، لأن الانتهاء يقع بالأضعف، ومسألة واضحة. وبناء على هذا الأصل، وبناء على الاختلاف هذا الواقع في هذا الأصل هو الانتهاء والرفع، اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة فيما يهدمه نكاح الزوج الثاني من طلقات الزوج السابق، هل يهدم ما دون المطلقات الطلقات الثلاث أم لا يهدمه، وإنما يبقى ذلك بلا هدم. إذا وردت مسألة فقهية في هذا الكتاب فعلينا أن نعلم بأن قول المؤلف اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة بناء على هذا الأصل لا يجب أن نظن بأن هذا الأصل هو سبب الخلاف، وإنما قد يكون صالحا للاستدلال به على الخلاف، وليس أنه هو سبب الخلاف، لأن ظاهر كلامه أن الذي أوجب الخلاف هنا هو الذي أوجب الخلاف هنا هو هذا الأصل، وليس كذلك. فالمسائل الفقهية جذور الاختلاف فيها متعدد، فالذي يقتصر على مثل هذا في تعليل الخلف بين أرباب الفقه في مثل هذه الجزئيات يكون مخلا بما يجب أن يأتي به في هذا الباب. لذلك إذا قلنا وبناء على هذا اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة، قد يكون هذا أمرا حقيقيا، وقد يكون فقط من أجل الصلاحية، أي يصلح أن يكون هذا مستندا للخلاف بيننا وبين الحنفية، لأن الخلاف في هذه المسألة مرده إلى أصول متعددة وليس إلى أصل واحد، وهو الاختلاف في الرفع والانتهاء. المسألة التي بيننا هي أن شخصا ما لو طلق زوجه طلقتين أو واحدة ثم بانت منه بعد خروج العدة بينونة الصغرى فانفصل عنها وتزوجت غيره ثم طلقها الثاني واسترجعها الأول، هل يهدم نكاح هذا الرجل الثاني جميع الطلقات التي مضت طلقة أو طلقتين، أم أنه لا يهدم شيئا بل تبقى على ما هي عليه؟ هذه مسألة اختلف فيها المالكية والحنفية بناء على هذا الأصل الذي تقدم. أصحابنا المالكية وجماعة من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعلي بن حسان وأبو هريرة زيد بن ثابت وعلي بن جبل، ثم من التابعين حسن البصري سعيد بن المسيب سفيان الثوري بن أبي ليلى طائفة من الفقهاء الشافعي أحمد أبو ثور مالك محمد بن حسن وابن نصر محمد بن نصر المروزي، يقولون لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني وإنما يبقى. فمن طلق زوجه طلقة أو طلقتين فانفصلت عنه وتزوجت زوجا غيره ثم انفصلت عنه فإن رجعت إلى الزوج الأول تكون على ما بقي من طلاقها. فإن كان طلقها طلقة واحدة بقي له طلقتان بيده، وإن طلقها طلقتين بقيت له بيده طلقة واحدة. فإن أتى بعد رجوعها إليه بما بقي من طلاقها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وذلك هذا هو التوجيه، لأن نكاح الزوج الثاني غاية منهية للتحريم، دالة على انتهاء التحريم، تحريم النكاح بين الزوجة وزوجها الأول اللازم المترتب عن الطلقات الثلاث، وليس رافعا لحكم التحريم. وما دل على انتهاء شيء وزواله يختلف عما دل على رفعه حسا وعقلا. وإنما قيل ذلك، وإنما قيل بأن ذلك النكاح غاية لانتهاء التحريم المذكور لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمقتضى هذه الآية أن نكاح الزوج الثاني غاية تترتب عليه حلية تلك الزوجة للزوج السابق، فلا يلزم من كونه أي كون الزوج الثاني غاية لشيء غاية تدل على انتهاء لما دونها، وهو هنا الطلقة والطلقتان. حاصل القول هنا أن الطلقات الثلاث أطمرت التحريم المذكور، فكان ذلك غاية ما رتبه الشرع عليها، وبذلك النكاح الثاني انتهى أمرها. فإذا انتهى هذا التحريم رجعت الزوجة إلى زوجها، فكان بينهما نكاح جديد وطلاق جديد. وإذ قد جعل النكاح المذكور الأعلى انتهاء دل ذلك على أنه دليل ضعيف لا يقارن بالطلاق الذي اقتضى ذلك التحريم، إذ ليس رافعا له. فلما كان هذا النكاح ليس إلا بيانا للانتهاء المذكور انحصر أمره في ذلك، وانفصل عن رفع أي حكم تحريما أو ثبوت طلاق. إذن ف المالكية ومن وافقهم يرون بأن هذه المرأة تبقى امرأة يقع عليها الطلاق، لأن هذا الطلاق ثلاث رفع حكم الزوجية الأولى، ولما رفعت رفع معها الطلقات التي أوقعها الزوج، بمعنى أنه قوي. إذا أتى الرجل بثلاث طلقات فقد أتى بسبب قوي رفع العقد، ولما كان رافعا للعقد ومانعا له ثم تزوجت المرأة حلت للزوج على الطريقة المعروفة. لكن طلقتان أو طلقة واحدة لا تدل على الرفع، وإنما تدل على انتهاء هذا الزوج من علاقته بهذه الزوجة، ولنا رجوع إلى هذه المسألة من الزمن البسط. وهذا ما لم يرتضيه الحنفية ومن وافقهم في هذه المسألة، ومن تم رد هذا القول قد ورد المصنف رأيهم فقال: والحنفية يقولون نكاح الزوج الثاني ليس بيانا على انتهاء التحريم المذكور، وإنما هو رافع لحكم الطلقات الثلاث وهو التحريم المذكور، وحكمه الثلاث وهو التحريم أقوى من حكم ما دونه أي الثلاث وهو حكم الطلقة والطلقتين. فلما كان رافعا للحكم الأقوى وهو التحريم كان ذلك كان رفعه لما دونه من الأحكام أولى. وهذا وقد قال بهذا الذي قالت به الحنفي بن عباس وعطاء والنخاعي وسرح والنعمان ويعقوب، وروي عن إبراهيم النخاعي أنه كان يقول: كان أصحاب عبد الله بن مسعود يقولون: أيهدم الزوج الثلاث ولا يهدم الواحد والاثنين؟ ألا يهدم الزوج الواحدة والاثنين كما يهدم الثلاث؟ صورة هذه المسألة نعيدها للاختصار. ما الذي يكون بهذا النكاح الثاني؟ ماذا فعل الزوج الثاني؟ هل هو رافع أو هو مظهر للانتهاء؟ الحنفية يقول لأنه رافع لحكم الطلاق الثلاث وهو التحريم المذكور، وهنا يقولون بأنه ليس رفعا وإنما هو بيان للانتهاء. نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم دال على انتهاء التحريم، تحريم النكاح بين الزوج وزوجها الأول المترتب عن الطلقات الثلاث وليس رافعا لحكم التحريم، وما دل على انتهاء شيء وزواله يختلف عما دل على رفعه حسا وعقلا. إذا فرضنا أن زيدا تزوج امرأة ثم طلقها طلقة أو طلقتين ثم انفصل عنها فتزوجها شخص آخر، هذا الزوج الثاني ماذا فعل بهذا النكاح؟ هذا الزوج هل هو رافع للحكم، هل هو رافع للتحريم يعني رافع لتحريم تلك الطلقات الثلاث كما يقول الحنفية، أم ليس كذلك وإنما هو بيان لانتهاء زمان التحريم؟ وهو بيان لانتهاء زمان التحريم أو هو رافع لحكم التحريم؟ يرى المالكية ومن وافقهم أنه ليس إلا بيانا لانتهاء وقت التحريم، ويرى الحنفية أنه بيان لرفع حكم التحريم. إذن فلنكتب ورقة هذه المسألة حتى تظهر على وجهها الفقهي. نكتب هكذا: نكاح الزوج الثاني، نكاح الزوج الثاني هل هو بيان لانتهاء زمن التحريم، بيان زمان التحريم زمن الحكم، أو هو رفع للتحريم؟ ما ثمرات هذا النكاح للزوج الثاني؟ هل هو فقط بيان لزمان انتهاء زمن التحريم أو هو رفع للتحريم؟ إن قلنا بأنه بيان لزمان التحريم فقط فإن تلك الطلقات لم ترفع بل هي باقية وإنما انتهى زمانها، انتهى زمانها. إذا قلنا بأنه رفع للتحريم فإنه رفع تلك الطلقات الثلاث وبذلك يرفع الطلقة والطلقتين، بذلك يرفع الطلقة والطلقتين هكذا. فإذا رجعت ما الذي انتهى؟ انتهى زمن التحريم الذي كان بالبينونة الصغرى. فإذا تزوجها مرة أخرى رجعت الزوجة على حالها وعد الرجل الثاني لغوا، وعدت الرجل زوج الرجل الثاني لغوا كأنه لم يكن. وإذا قلنا بأنه رفع الطلقات كلها كما يقول الحنفية فمعناه أن نكاح الرجل الثاني وظيفته متعددة، يبين انتهاء زمن التحريم وارتفاع الطلقات. أظن أن هذا واضح وبين، سكذلك لنعود جيد. ثم قال: هذا ما ذكره الحنفية، وهذه المسألة ليست من مسائل النسخ، وإنما جر المصنف إلى ذكرها الكلام في الفرق بين الانتهاء والرفع وما يقتضيه ذلك، والله أعلم. هذه المسألة ليست من مسائل النسخ نهائيا، وإنما أراد أن يستثمر هذا الفرق بين الرفع والنسخ فذكر هذا المثال ليقول بأن هذا يصلح أن يستغل في المسائل الفقهية، ومما استغل فيه هذه المسألة التي بين الحنفية والمالكية. ثم قال: وإنما اشترطنا في الحكم المنسوخ أن يكون حكما شرعيا، لأن رفع الحكم الذي تقتضيها البراءة الأصلية وهو الإباحة ليس بنسخ، وإنما هو إثبات حكم شرعي فيما خلا منه بناء على أن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا. إذن فالنسخ من شرطه أن يرفع حكما شرعيا، فإن رفع الحكم الشرعي شيئا كان ثبت من قبل ولكن ثبت بالبراءة الأصلية فهذا لا يسمى نسخا. وإلا فإن كل الأحكام الشرعية قد رفعت أحكاما هي في الأصل داخلة في البراءة الأصلية، ولهذا لا يعد. مثلا قد يكون الشيء مباحا ثم يحرم بالنص الشرعي فهذا لا يسمى نسخا. قد يكون الشيء مثلا محظورا ببراءة الأصلية، ربما يتركه الناس لأمر ما فيجيء الشرع فيقرر إباحته، فهذا ليس نسخا، لأن النسخ لا بد أن يرفع حكم شرعيا. وإنما اشترط كذلك أن يكون ذلك الرفع بدليل شرعي، لأن الشرعي إنما ارتفع تعلقه بالمكلف بدليل عقلي، لا يكون ذلك الرفع الذي أفاد ذلك الدليل العقلي نسخا، ولا يسماه بل يسمى سقوط التكليف. سقوط التكليف أو ارتفاع التكليف. إذن فالنسخ لا يطلق إلا على ما رفعه الشرع، فإن توسلنا إلى معرفة السقوط عن طريق العقل فهذا لا يسمى نسخا. كما لو كان الشخص مثلا نائما أو كان قد جن أو ألجئ أو أكره، فقد ارتفعت عنه الأحكام الشرعية عمن اتصف بهذه الصفات، لكن هذا لا يسمى نسخا، وإنما يسمى حينئذ إما أن نسمي ذلك من باب الرخص أو نسميه بأحكام أخرى، لكن لا يمكن أن يسمى نسخا، لأن النسخ لا بد أن يرفع بحكم شرعي. وبذلك فإن الحكم الشرعي يرتفع عليه بذلك بسبب ذلك الذي تلبس به من نوم وجنون، وهذا الحكم لم يقع رفعه بدليل شرعي بل وقع رفعه بدليل عقلي. وإنما سمي هذا للعقليا لأن الشارع لم ينزل دليلا خاصا بهذا الشخص يرفع عنه ذلك الحكم المرفوع، وإنما العقل لما رأى اتصاف هذا الشخص بما يرفع عنه ذلك الحكم اقتضى ذلك وحكم به، إذ من المحال تكليف بما لا يطاق، وعلى هذا بنى العقل ما حكم به من رفع ذلك. فالعقل وإن جعله الشرع دليلا يجب العمل بمقتضاه، وبذلك يجب أن يسمى دليلا شرعيا، فإن ذلك إنما هو باحترامه واحتجاج به، أما ما يقتضيه ما يحكم به فإنه ينسب إليه فيقال هذا حكم شرعي، ولا يسوغ أن يقال هذا حكم عقلي لاختصاص الحكم بما ثبت بالنصوص الشرعية وما أخذ منها من قواعد وأصول فقهية. هذا الشرط الأول. وإنما اشترطنا أن يكون متراخيا من حيث الزمان عن الحكم المنسوخ تحرزا من الغاية تلا تدخل في حد النسخ. فالصيام إذا انتهى إليه فأفطر الصائم لا يقال في وصف حكم ذلك الصيام إن فريضة الصيام قد نسخت في حقه، لأنه لما ارتفع التكليف بها في حقه أتم الصيام إلى الليل، هذا من باب التخصيص بالغاية وليس من باب النسخ. هذا تمام المقدمة، ونذكر الآن ما تيسر من المسألة. المسألة الأولى في كون الزيادة على النص نسخ أم لا. هل الزيادة على النص نسخ أم لا؟ من المبادئ الأساسية في مناقشة هذه المسائل أننا لا ندرس مسألة أصولية إلا إذا تعارض فيه مناطان، كل مناط يقتضي حكما مخالفا لما يقتضيه المناط الآخر، ومتعلقنا في هذه الصناعة البحث عن هذه المناطات ومعرفتها وتقويمها، فهذا هو الأساس المعتبر في هذه المقامات. أما المسائل فإنها تدرك بأدنى نظر. الزيادة قد تكون صفة، قد تكون شرطا، وقد تكون جزءا لا يستقل بنفسه، وقد تكون مخصصا. الزيادة قد تكون صفة أو شرطا أو جزءا لا يستقل بنفسه أو مخصصا، ترد على النص المطلق مما دلت عليه تلك الزيادة. مذهب المالكية والشافعية أن الزيادة على النص بهذه الصورة المتقدمة ليست نسخا، ومثل المالكية والشافعية الحنابلة سواء غيرت المزيد فيه وصور وصورته شرعا بحيث كان يقبل بدون تلك الزيادة شرعا، ثم بعد ورود تلك الزيادة صار لا يقبل شرعا إلا وهو معها أو لم تغيره، سواء اتصلت به أو انفصلت عنه، سواء دل بفحواه بمفهومه المخالف على نفيه أم لا، كل هذا وإن حصل فإن الزيادة على النص لا تسمى نسخا، خلافا للحنفية القائلين الزيادة على النص بعد استقرار حكمه نسخ له. وما يهم هنا هو مصار هذا الخلاف، ما سببه؟ سبب هذا الخلاف هو أنك إذا نظرت إلى بقاء ذلك الشيء تنظر إلى حكمه فتجده هو نفسه الحكم، لم يتغير ولم يتبدل، فتقول بأن النسخ لم يحصل. فمثلا إذا كان الشيء واجبا وزيدت عليه صفة وبقي واجبا لم تحصل حقيقة النسخ وماهية النسخ، وبذلك لا يمكن أن يقول بأن هذا نسخ. إذا كان الشيء واجبا ثم زيدت عليه زيادة وبقي واجبا فهذا لا يمكن أن نقول بأنه دخله النسخ، لأن من شرط النسخ رفع الحكم والحكم لم يرفع، فأين النسخ إذن؟ ولكن إذا نظرنا إلى جهة أخرى وهي أنه لم يكن مقبولا على الصورة التي كان عليها من قبل، فإننا نقول بأنه حصل النسخ بهذا الاعتبار. إذن فالمناطان المدروسان المبحوثان في هذا في هذه المسألة الأصولية متعلقه هو هذا، إذا نظرنا إلى جهة بقاء الحكم نقول بأنه لا نسخ، وإذا نظرنا إلى أن هذا الشيء الذي كان مقبولا بصورته البارحة أصبح اليوم غير مقبولا قلنا لقد نسخ. فهل تعارض هذان المناطان هنا يوجب علينا الترجيح أو التوقف، أو ما الذي يمكن للباحث في الدراسة الأصولية أن يلتمس منه علم أصوله إن لم يلتمسه في مثل هذه الجزئيات؟ الدارس في علم الأصول، علم الأصول يقرأه في هذه الحالة، وهي الحالة التي يكون فيها مناطان متعارضان وكل واحد منهما يصلح أن يكون مستندا للقول الأصولي، ثم نجد بعد ذلك أن هذا يحتاج منا إلى الترجيح أو التوقف أو ماذا سنفعل. هنا هذا هو الأصول، هذه المسائل التي نقرأها ماشي هي الأصول. حينما نقول وهو عندنا عند المالكية نسخ، ماشي هذه هي الأصول. الأصول هو ذلك العمل الذهني الفكري الذي يقوم به باني الحكم، هي حالة معرفية وفكرية واستدلالية وحجاجية يقوم بها الدارس لعلم الأصول في بناء القول الأصولي في المسألة. لأن حينما نقول ندرس فكلما عرض علينا قول سردناه، ثم بعدما ننتهي من القول نقول وتقرر في علم الأصول أن الزيادة على النص ليست نسخا، ونقنع بهذه الدرجة من المعرفة، نكون قد أخذنا الثمرات، ولكن فينا هي الحركة الأصولية المعرفية التي هي التي نحتاج إليها في بناء المعرفة الأصولية. لا يسمى الدراسة الأصولية إلا مثل هذه الجزئيات. عرض عندنا مناطان، الأول هو بقاء الحكم ولم يرتفع الحكم، والثاني أن الحالة السابقة التي كانت في تلك العبادة لم تعد مقبولة اليوم، والمناطان كلاهما يدل على حكم مناقض لحكم الآخر، فمن منهما المقدم ومن منهما المؤخر؟ وهنا نحتاج إلى كتب المطولات لنغوص في الأدلة التي تجلب لنصرة كلا المناطين، ونتعلم حينما تجلب هذه الأدلة وكيف أوتي بها وطريقة الاستدلال بها. الصناعة الأصولية معنا العالم، هنا نقرأ الجمل سردها سردا ثم نقول إننا درسنا الأصول. لا، ما لم نعيش في البحث والنظر في هذه الأحوال التي تعرض وتطلب الأحكام، ونستطيع أن نشارك فيها بآرائنا وبمقارناتنا وبأمثلة وبالنظائر والأشباه من مسائل تقدمت، لا نكون نشم رائحة هذا العلم على الإطلاق. لذلك فإنما يهم هنا هو هذا الأمر بالضبط. على كل إذن، فإذا قلنا بأنها نسخ، فاتكالنا في هذا القول على أن الصلاة كانت بالبارحة لا تقبل بلا وضوء مثلا، واليوم لا تقبل لا تقبل إلا بوضوء، قد نسخ لها أي تغير. لكن إذا نظرنا إلى تمام ماهية النسخ التي شرط علينا وهو رفع الحكم، ما وجدناه في هذه الصورة. فالصلاة كما كانت واجبة بالأمس ما زالت واجبة باليوم، فتمام ماهية النسخ معدومة في هذه الصورة. فلا بد من المصير في هذه الحالة إلى أنه تعارض عندنا مناطان لا بد من الترجيح بينهما، وهذا هو المطلوب وهذا هو العمل الذي احتاج إليه في هذه الصناعة. المثال الأول، قراءة الفاتحة فرض عندنا وعند جمهور العلماء في الصلاة لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم الطمأنينة واستقرار أعضاء الجسد وسكونها زمانا زائدا على المعتاد، ويعبر عنها بالاعتدال، واجبة في الركوع والسجود عندنا لقول العربي فحتى تطمئن راكعا إلى آخره. هذه أمثلة فقهية، وذكر منها أصنافا معددة، منها الصلاة هي فرض، الفاتحة هي فرض عندنا وعند جمهور العلماء، وعند الحنفية أنها ليست كذلك. وموجب هذا الخلاف أن الحنفية لا يمكن أن يخصصوا القرآن، لأن التخصيص عندهم لا يكون في المقطوع بخبر الواحد، لا يخصصون القطعية بالظني، والقرآن قطعي والسنة ظنية ولا سبيل إلى تخصيص القطعي بالظني على مذهبهم. ثم قالوا لأن الزيادة على النص القرآني نسخ له، وقد طال الغزالي في المستصفى في بحث هذه المسألة وقررها بكلام مؤصل يستحق أن يرجع إليه في اطلاع على جذور وبعض تشعبات هذه المسألة. أمر الثاني، الطمأنينة واجبة عندنا في الركوع والسجود، والطهارة شرط في الطواف عندنا، لكن الحنفية لا يرون هذه الفروع الفقهية، يخرجونها على هذه القاعدة الأصولية، الزيادة على النص نسخ ولا ينسخ القطعي بالظن، ولا ينسخ القطعي وهو القرآن بالظن وخبره. ومن ثم فإنهم يرون قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن هو المتمسك به في هذه الجزئية، والانتقال عنه لم يتم عندهم على تقرير أصولهم، فقالوا من قام إلى القرآن وقرأ آية أو آيتين فقد وفى بما لزمه في عبادة ربه في الصلاة. وكذلك أيضا قوله تعالى اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا ورد مطلقا من غير قيد، فوجب التمسك به وعدم الزيادة عليه لهذه القاعدة التي تقدمت. والطمأنينة في الركوع والسجود زيادة على ما اقتضته هذه الآية، والطواف المطلق هو الذي ورد في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، واشتراط الطهارة زيادة عندهم أيضا، وكل هذا مردود عندهم بقاعدة أن الزيادة على النص نسخ. ولا تكون الأخبار الموجبة لهذه الزيادة لا تكون ناسخة بالقرآن، لأن المظنون لا ينسخ المقطوع. وقد تصرفت في كلام المصنف تصرفات يمكن أن ترجعوا إليها في الشرح، لأن كلامه في واقع الأمر فيه شيء من الاضطراب، فيه شيء من الاضطراب من حيث المطابقة بين المثال والقول، لأنه كنا ننتظر منه أن ياتينا بالنصوص فأتانا بالأمثلة الفقهية، وهذا لا يضر على كل حال، ولكنه في مطابقة القول للمثال شيء تخلف في هذه الجزئية. وعلى كل حال، فما يهم الأصول في الباحث في علم الأصول في هذه الجزئية ليس هو المسائل الفقهية ولا تخرج أنها ضمن الفقه، وإنما الذي يهمه هو ماذا سيحكم به لو عرضت عليه هذه المسألة الأصولية وطلب منه أن يقول قوله فيها. يقيل لك مثلا بأن الزيادة على النص أمر مختلف فيه، وأنت الآن تحمل الكلام الله على معانيه، وقد وردت نصوص من هذا القبيل وهي كثيرة في الشريعة، ما أصلك في هذه المسألة؟ وأنت سوف تتصرف على وفق هذا الأصل في الحلال والحرام وبطلان العبادة وتصحيحها، ماذا ستفعل؟ يجب أن تكون قد انتهيت بعد بحثك في هذا الموضوع إلى أصل تراه راجحا، وعليك أن تعلم بأنك قد تربى على رأي ضعيف أخذته عن طريق العاطفة كالمذهبية أو قول الشيوخ وما أشبه ذلك، فتكون قد اتبعت الهوى من حيث لا تدري. أنا كثيرا ما ربينا على جملة من المعارف وهي التي تغلنا وتقيدنا عن النظر الحر، والأصول تربي على الخروج من هذه القيود، أنه من المطلوب منك عندما تعرض بينك الأدلة أن لا تغلب عليك العاطفة، بل أن توغل في النظر في الأدلة لتخرج الحكم الذي ترى بأنه الحق المبين، أو على الأقل أنه الراجح عندك بغلبة الظن. المثال الثالث الذي أورده هنا هو المثال الثاني، وهو واجب عندنا، هو رفع الحكم التغريب، وهو التغريب واجب عندنا مع الجلد على الشخص الزاني إذا كان حرا ذكرا، فإن كان عبدا أو امرأة فلا يسرع في حقهما. نعم، مسألة التغريب معروفة عند الفقهاء بأن فيها مذاهب، أشهرها من يرى وجوب التغريب وعليه جماهير أرباب الآثار والأخبار يلزمون الزاني بالجلد مع التغريب، وللمالكية تفصيل معروف وهو التخصيص بالمصالح وضرء المفاسد، وهو مذهب يجب التشبع به من أجل التصرف به في بناء الأحكام. المالكية ليس لأن المسائل أننا نقرأ الآن المسائل الفقهية، ولكن ليس بطريقة الوعي بها وإقامتها في النفس نظاما وقانونا للتفكير، وإنما قصارى ما نأخذه من المعارف أننا نعرفها ولكن ليست وعيا وليست نظاما فكريا. والمطلوب أن تكون هذه المعارف نظاما فكريا ووعيا يقود الذهن في بناء المعارف. من المالكي مثلا، بماذا يمتاز المالكي؟ المالكي الذي تشبع بجذور هذا المذهب أنه كلما عرضت له جزئية تداعت عليه تلك القواعد والضوابط العلمية، فيصير بها في مواضعها من غير حاجة إلى استفتاء مذهبه، تحتاج أنه يرجع المذهب ليدور ماذا فيه، وإنما ملكته الفقهية تربية فيها على هذا الأساس. ولذلك فالمالكية حينما رأوا بأن هذا الرجل الآن الذي زنى وسيغرب، أو هذا الشخص الذي سيغرب، لا بد أن نرجع فيه إلى القواعد المخصصة، ومنها المرأة، المرأة مثلا، ومنها عرض المرأة. المرأة لو غربت ودفعت إلى بلد بعيد عنها وليس لها فيها أهل وليس لها فيها من يحميها، فربما جررناها إلى الوقوع في الفاحشة، وضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأي شيء في الدين يمكن أن يفتح لنا باب انتهاك الأعراض وفتح هذا الباب فتح باب الفساد، إذن لابد من أن نغلق هذا الباب عملا بمذهب مسد الدارعة. وعلى هذا أيضا في العبد، فالعبد الذي يخدم سيده لو هجر وغرب فإن سيده سيتضرر، وما ذنب سيده حتى يتضرر؟ وهذه المسائل دينية شرعية ولا مسألة فيها العواطف. ما ذنب هذا الذي لم يجني حتى نوقعه في هذا الضرر؟ وهذا كله رعيت فيه مصالح المسلمين العرضية والمالية، وخصصت بها القاعدة، وكان ذلك من تمام الجمع بين الأدلة. ولكن يرى الحنفية إسقاط التغريب جملة وتفصيلا، لأنهم قالوا بأنه لم يرد في القرآن، قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة نص في هذا الموضوع ومطلق من غير زيادة، فزيادة التغريب على القرآن عندهم لا سبيل إليه، ومن ثم أسقطوه من الاعتبار. والفرق بين هذا المثال الذي ذكرت في فروع في فقرة الفاتحة وهذا المثال هو أن الزيادة في المثال الأول صفة كالطمأنينة في الأصل المزيد فيه، أما الزيادة هنا في المثال فإنها متميزة منفصلة عن الأصل المزيد فيه. وبذلك فإن إذا قلنا الزيادة على النص قد تكون في العبادة، وقد تكون منفصلة عنها كالطهارة والجلد والتغريب إلى آخره. ولا يقال لا يصلح أن يقال فإن الطهارة متميزة نقول بطريق آخره، هذه كلها مسائل فقهية لا نحتاج إلى ذلك. ننتقل إلى المسألة الثانية، إذا نسخ المنطوق هل ينسخ معه مفهومه؟ ولن نقف هنا إلا على ما هو من بؤر النظر الأصولي فقط، وما المسائل الأخرى فمثلكم لا يصلح له مثل هذا لأنكم أعلموا بها أعلموا بذلك، قد يكون قد تلعكم على ذلك حسنا مما كتب في هذه الأوراق. على كل حال، مسألة الثانية، إذا نسخ المنطوق هل ينسخ معه مفهومه؟ وعبارة بعضهم إذا نسخ الأصل هل ينسخ مفهومه؟ اختلف الأصوليون فيما إذا نسخ المنطوق هل يلزم منه نسخ المفهوم أم لا؟ والمسألة مسألة نظر وبحث. معنى هذا أولا أن نثبت بأن اللفظ يعطينا حكمين، الأول تسمى المنطوق والثاني تسمى المفهوم. إذا نحن قررنا وجود هذا المسلك في الشريعة فحينئذ نناقش هذا الموضوع. أما من ينفي وجود المفاهيم ولا يراها تابعة للفظ ويقول بأنها تدخل في البراءة الأصلية فهذا مذهب آخر ولا يناقش هذه المسألة. أنكم تعلمون أن اللفظ حينما ينطق به يسأل عن مدلوله، أو كم يعطينا من حكم، شحال من حكم كيعطينا اللفظ؟ هل يعطينا حكم حكمين 3 4 5 6 كم يعطينا؟ مثلا إذا قال لك الشارع صلي، كم من حكم في هذه كلمة صلي؟ هل فيها الوجوب؟ هل فيها ما لا يتم الواجب ولا فيه واجب؟ هل فيه الفور؟ هل فيه المرة؟ هل فيه التكرار؟ كم في هذه كلمة صلي من حكمين؟ وإذا قال لك مثلا لا تجلس، كم فيه من حكمين؟ كم من حكم في هذه كلمة لا تجلس؟ هذا أولا أساس عندك هنا، لأن المسائل بعضها من بعضين، فإذا كانت المسائل الأولى لم يفصل فيها فكيف نفصل في فروعها؟ هذه مسائل الآن ليست مسائل يمكن أن نقرأها هكذا، بل لا بد أن نكون على دراية بأصولها وجذورها وأدلتها، لأن غدا وبعد غد سوف يعرض عليك نص من كتاب سوف يعرض عليك نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله، وهي مرتبطة بهذه القواعد، وهذه القواعد لم تأخذها على ما هي عليه فتتصرف باللعب واللهو، وأنت في حقيقة الأمر لست مطمئنا إلى ما تقول. عندما كندرس هذه المسألة أولا يجب أن نعلم هل الألفاظ مفاهيم، ولا نكتفي بقراءة من يثبت بل بقراءة من يخالف. فالأصولي لا يبني وإنما يهدم أيضا، أصولي المسيكي يبني لك يهدم، فالحرفة أصولي حرفة بناء وهدم، ومن لا يستطيع أن يبني ولا أن يهدم فإنه لا يمكن أن يقال بأنه يتصرف على قواعد هذا العلم. خلاصة الكلام أن إذا ثبتنا وجود المفاهيم إما على الجملة وإما بالتفصيل إما على إما بالعموم وإما بالجزء، فحينئذ نطرح هذا السؤال: إذا نسخ المنطوق هل ينسخ المفهوم؟ ومعنى ذلك أنه قد يكون المنطوق منسوخا ويبقى المفهوم، أم أن هذا لا مستحيل لوجود الارتباط الذاتي العضوي بينهما، إذا ذهب هذا ذهب هذا. في هذه المسألة أورد المصنف، أنا المصنف أصلا لم يأتي ليعلمنا الأصول، وإنما جاء يعلمنا صناعة واحدة تخرج. هذا الكتاب راه ماشي مصنوع للأصول، مصنوع للتخريج، حرفة التخريج، ولذلك من حقه أن يتصرف في التخريج على الوجه الذي يراه. يمكن أن يأتي بمذاهب على الوجه الذي يراها، يمكن له أن يأتي بالأمنة التي صحيحة، يمكن أن يأتي به مفروضة، يمكن أن يربط بين الأشياء على وجه التمثيل وليس على وجه التحقيق. ولذلك فهو وظيفته تعليم أمر واحد هو التخريج. وأي نوع من التخريج؟ تخريج الأصول على تخريج الفروع على أصول الفقه، والتخريج متعدد: تخريج على القاعدة الفقهية، والتخريج على قول الإمام، والتخريج على أصول الفرعية، والتخريج على القواعد الأصولية. أتى هنا بأمثلة، قال: أما مفهوم الوافقة مثال احتجاج الحنفي على أن الحرة يقتل بالعبد، هذا مذهب الحنفية ووافق لما يسمى بحقوق الإنسان، ما يقتل الحر بالحر بلا فرق. والمذهب الحنفي أقرب ما يكون إلى كثير من الآراء التي تنتشر في هذا العصر، وله دراية يمكن أن نستفيد منها إذا اشتدت الأمور. وليس فقط في هذا الباب، بل حتى في باب المعاملات: من قتل عبده قتلناه، ومن جرحه جرحناه، هكذا أورده الإمام التلمساني. ولكن الذي هو معروف هو: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع قطع أنفه، ومن جدع عبده جدعناه. والجدع هو قطع الأنف لأمر ما جدع قصير أنفه، هكذا. ولكن يمكن أن نقول بأن كلمة جرح هنا قد تكون هي المعنى العام المراد، لأنه ما فائدة القول في الجدع؟ وإذا قطع يده أليس هذا إذن جريمة؟ فكيف يخصص الأنف؟ ومن هنا قال المتلمساني: ومن جرحه جرحناه، أخذا بالمعنى قد يكون هو رأى عموم هذا الأمر فلم يقتصر على اللفظ كما ورد. وإذا وجب ذلك على الحر في عبده فوجوبه على عبد غيره أولى وأحرى. فيقول أصحاب هذا الخبر: منسوخ عندكم، لأنكم لا تقولون بأن السيد يقتل بالعبد، إنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب، وإن كان أصله إلا يلزم نسوخ المفهوم. المذهب الحنفي كما ذكر ابن حزم فيه كثير من مثل هذه التمثيلات التي ذكرناها، وهو أن يكون الدليل عندهم منسوخا ويستدلون بأجزاء منه. وهذه المسألة محل نقد للمالكية وللحنفية أيضا، يأتون إلى الدليل فيستدلون بنصفه ويتركون نصفه. على كل حال هذه مسائل تتعلق بالاجتهاد، لا نقول بأنهم أخطأوا ولا أصابوا، المسألة مسألة نظر واجتهاد. فمن أسس مذهبه على وجه فقهي وله مستند ومشى على طريقة العلماء، على طريقة أهل السنة والجماعة الحنفي والشافعي والمدلقري، وكان ذاهبا في ذلك من غير أن يتخطى ما هو معروف، فإن هذا يعتبر رأيا فقهيا ولا ينسب للبدعة ولا ينسب لما ينسبه إليه بعض الناس مثل هذه الأقوال. ماذا يقول الحنفية؟ الحنفية يرون أن من قتل عبدا قتل، ودليلهم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعنا. جيد، يقال لهم: وهل أنتم تقولون بهذا الحديث؟ هل الشخص إذا قتل عبده تقتلونه؟ يقولون: لا. وكيف تستدلون أيضا بهذا الحديث؟ تقول: نسخ منطوقه وبقي مفهومه الأولى، مفهوم الموافقة بالأولى. ووجه تقرير هذه المسألة بين، فإن الحنفي قد يقول لك: إذا كان الشخص يقتل بعبده فلا أن يقتل بعبد غيره من باب أولى، فنثبت حكمين في هذه بهذا الحديث. الحكم الأول أنه يقتل بعبده وهو المنطوق. الحكم الثاني أنه يقتل بعبد غيره من باب أولى، لأنه لا يجري عليه ملكه، فيكون هذا من باب أن المفهوم باق والمنطوق منسوخ، وهكذا قالوا. أما مفهوم المخالفة احتجاج أصحابنا على أن الوصير الأجانب غير فرض بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، فمفهومه المخالف أن هذه الوصية لغير الوالدين أبو الأم والأقربين غير فرض. ويقول أهل الظاهر وهم القائلين بوجوب الوصي الأجانب هذه الآية منسوخة بقوله تعالى لا وصية لوارثين رواه الخمسة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية. والجواب عند أصحابنا أن هذه الآية لها جهتان في الدلالة على ما تدل عليه، من جهة منطوق وهو منسوخ، وجهة مفهوم وهو غير منسوخ، وكل واحد منهما مستقل عن آخر. ما يهم هنا هو مرة أخرى أنه يعرض علينا بناء حكم قول أصولي في هذه المسألة، مرة أخرى يعرض علينا بناء قول أصولي، وهو إذا نسخ المنطوق هل ينسخ المفهوم، وهل بينهما ترابط أم أن كل واحد مستقل بنفسه. قد تكون مثلا مالكيا وتلفي هذا الفرع الفقهي في كتب المالكية ثم تقدم على الإفتاء به دون أن تعلم أن مأخذه ضعيف، وكان من الواجب أن يكون هذا القول الذي افتت به قد صح عندك أصله، وهو أنه يبقى المفهوم ويمسخ المنطق. وإذا كان هذا الأصل أنت ليس عندك فيه مذهب صحيح ولست ممن درسه دراسة كافية حتى يكون عندك إما مقبولا وإما مرفوضا، فكيف يمكن لك أن تفتي بفرع فقهي بني على أصل أنت لا تعرفه ولا تعرف صحته من بطلانه؟ فكيف يمكن أن يكون هذا شرع الله؟ وكثير من فروع الفقه هي من هذا القسم، أن ما دل عليه النصوص محدود وما استخرج بهذه الطرق كثير. وفي فقه الإسلامي يفتي الناس بما يجدون دون أن يرجعوا إلى المآخذ التي أخذ منها، وبذلك بعضهم يتبجح فيقول أنا أفتي بما في كتب مذهب الفلاني، ولا يعلم بأن هذا المذهب فيه ما هو صحيح وفيه ما هو باطل. والواجب على كل من يعلم أنه سيلقى الله أن يعلم بأن هذا الدين لا كلام فيه إلا بالإذن الشرعي، والإذن الشرعي لا بد أن يكون عندما تصل إلى درجة أن تعلم أن هذا الدليل الذي عندك هو دليل شرعي صحيح. ومن منا اليوم يستطيع أن يدعي بأنه قد ضبط مصائد الأصول إلى درجة أنه يحق له فيها أن يدعي بأنه يرد إليها الأصول؟ حقيقة قد يرد إليها الأصول، ولكن كيف بناها وكيف اقتنع بها؟ لا شك أنك تجده بأنه سلمها لأنها قول الجمهور مثلا، وهذا لا يكفي عند الله أن تقول اتبعت الناس ولما قضى الجمهور قولا اتبعتهم. إذن فالواجب علينا في الفروع الفقهية أن لا نقدم على الإفتاء بها، تا نعرضها على أصولها، وبعد أن نعرضها على أصولها أن تكون هذه الأصول عندنا أصولا صحيحة تلا نفتي الناس بالباطل. ثم إن طلبة العلم الشرعي يجب عليهم أن يرقوا اجتهادهم ونظرهم في هذه العلوم بالاشتغال على الاحتراف والصناعة في هذه العلوم. ما كيفيش أننا نحكي ونقول، يجب أن أحاول أن أغوص وأتأمل وأفكر في النظائر والأشباه والمداخل اللغوية والعقادية التي قد تمكنني من الوصول إلى ما استطيع أن أقول بأنني أفتيت به وأنا مطمئن. هذا باختصار ما ورد في هذه المسألة، المسألة الثالثة فيما يعرف به النص المنسوخ. من المعلوم أن النسخ لا يقال به إلا إذا دلت عليه الدلائل الأدلة الكافية، لأنه حمل، والحمل هو بيان، ومن وجه كلام الشارع إلى غير وجهه فقد افترى على الله الكذب. لذلك فإنه لا يثبت النسخ بالاحتمال، هذا أولا، لا يثبت النسخ بالاحتمال، ولا يثبت النسخ باللفظ الذي لا يدل على ذلك بقطع. هذه مبادئ أساسية في باب النسخ. وليس كلما عرضنا معارض وقال، وليس كلما اعترض علينا معترض في مسألة ما ندعي بأنها منسوخة كما يفعل بعض المتعصبين للمذاهب، كلما ذكر بأن مذهبه قد خلف فيه حديث يقول هذا منسوخ، هذا منسوخ، منسوخ عندك مش كل ينسخه. وإذا اكتشف مثلا بعض المتعصبين للمذاهب، بعض المالكية وبعض الحنفية، يقول أحدهم كل حديث تركه مالك فهو منسوخ تبارك الله، وكل حديث لم يعمل به أبو حنيفة فهو حديث منسوخ. وهذا هو الباطل، وهذا هو الضلال بعينه. كيف يكون كل حديث لم يعمل به هذا هو منسوخ؟ من قال بهذا المعيار؟ من وضعه؟ في أي كتاب يوجد؟ سنرى ما يثبت به النسخ الآن، وهل سنجد في هذه الحقيقة وهذه القاعدة؟ ما يثبت به النسخ؟ أولا أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه منسوخا بالتصريح، هو الدليل الثابت المطلوب. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي، أقصد أضاحي العيد، فادخروها، وكنت نهيتكم عن الانتباد واتخاذ العصير من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشغل ذلك فانتبدوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا. هذه الحديث أخرج بعضها الشيخاني وغيرهما، وأخرج بعضها ابن ماجه ومسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم. فهذه الأخبار علم منها المحكم والمنسوخ، هذه النسخة في أشياء التصحيف، علم منها المحكم والمنسوخ. سأقصد في واحد اليوم على قطع وجزم. المحكم هو هذا الذي ذكر، فادخروا فانتبدوا فزوروا، هذا هو المحكم، ما وقع بعد فعل الأمر يسمى محكما، وما كان من قبل مرفوعا يسمى منسوخا. قضية واضحة. هكذا قال جماهير العلماء، قالوا بأن هذا منسوخ بهذا. وكذلك أيضا ما احتج به أصحابنا، وهذه الدرجة الثانية، ما احتج به أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ، قوله صلى الله عليه وسلم أي مائها بنت بغى فقد طهر. مالكية معروف بأنهم يرون أن جلد الميتة بعد الدباغ يكون طاهرا طهارة لغوية وليس طهارة. هذه المسألة فيها سبعة مذاهب معروفة، والمالكية تختار أن يكون الطهارة في الحديث التي وردت هنا هي طهارة لغوية، فيستعملون فيما يدفع عن نفسه كالماء، ما يدفع عن نفسه الاختلاط كالماء، ولا يقبلون ذلك في غيره من المائعات وكالحبوب وغير ذلك. هذا كله يستعمل فيه ما دبغ على الطريقة التي يرى المالكية. الحنابلة لا يرون هذا، ويقول بأنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. هذا الحديث الذي احتجتم به منسوخ بقوله سسم كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. جواب، دب القضية أنه إذا ورد الحديث هل يجب علينا أن نقف فقط عندما نسمع الحديث، أو يجب علينا أن نسترسل في الاستفسار والاستفهام والبحث عن المقصود وعرض الأدلة الأخرى والأصول والقواعد حتى لا نترك جهة من الجهات الشرعية إلا قد استحضرناها؟ الواجب هو هذا، أن من الناس من يقتصر على حديث واحد ويلزم بها الناس ويقول لا سيدي أنت تخالف الحديث، إذا أتى الحديث وعندي أحاديث وعندي قواعد أخرى في الموضوع وأدلة أخرى فيجب أن أستحضرها، لأن هذا كله من عند الله ولا يمكن أن نترك دليلا لدليل، وإنما الفقه الحقيقي هو الذي يستحضر كل دليل يتعلق بالموضوع، ثم يقع بعد ذلك الجمع إن كان الوضع اقتضى، أو يقع الترجيح إن تعذر الجمع، وبهذا يصار إلى الخطوات المطلوبة في بناء الحكم. المالكي عندما استدل عليهم الحنفية بهذا الحديث أجابوا، وهذا الجواب إنما هو جواب إما معروف، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا، وعلى كل حال فإنه يمكن أن هو جواب فقهي. قالوا المالكية: إن الحديث الذي أوردتم على فرض صحة الاستدلال به إنما أشار به إلى ما رخص فيه حين مر بشاة ميمونة فقال: هل انتفعتم بجدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. فلما أباح صلى الله عليه وسلم الانتفاع بجدها إباحة مطلقة من غير تقييد بدباغ، أشار في هذا الخبر إلى تحريمه وهو على الصورة المطلقة المذكورة، لا أنه أشار إلى تحريم الجلد بعد الدباغ كما ادعى الحنابلة. والذي يدل على ذلك أن الجلد ليس هو الإيهاب، وذلك أن الإيهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ. والذي يدل على ذلك أن الجلد ليس هو الإيهاب، أن الإيهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ. هذا قول اللغويين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع منها بإيهاب ولا عصب، معناه بناء على أن الإيهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، لا تنتفع منه بجلد لم يدبغ ولا عصب. هذا الضرب من التأويل إن كان المقصود به هو دراسة المسألة من جميع جهاتها والبحث فيها بأدلة أخرى تبينها، هذا يعتبر فقه. وإن قصد به فقط الدفاع عن رأي ضعيف في المذهب فهذه مراوغة. أن المقصود من الدراسة في المسألة أن نعرف حقيقة مضمونها، وليس أن نبحث عن الطرق المحتملة من أجل مراوغة النص. الحنفية قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى الحديث ثم نتأمل جواب المالكية: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب. موقف المالكية في حرفين: جلود الميتة وكلمة إيهاب. هنا وقف المالكية. قالوا بأن هذه الجلود الميتة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباحها مطلقا، جلود الميتة التي أباحها مطلقا، هذا أولا للتخصيص. وكلمة إيهاب تطلق على الجلد الذي لم يذبح. أنتم تعلمون قانون تفسير الألفاظ بأنه يكون مضبوطا، والمفزع في مثل هذا الترتيب المشهور عند جميع فقهاء المذاهب: أي لفظة وردت وتعلقت بحكم شرعي فإن أول ما نبحثه في هذه اللفظة هو معناها الشرعي، فإن لم يوجد لها معنى شرعي تستقل به فإننا نذهب إلى العرف في عصر النبوة، في عصر النبوة وليس فيما بعد. إذن فإذا أثبت المالكية أن كلمة إيهاب في هذا الحديث هو الجلد الذي لم يذبح كما يقول، قد ثبت له هذا المعنى في العصر النبوي، انتصروا وأجابوا جوابا صحيحا. وإن لم يثبت هذا أو ثبت أن الجلد لفظ مشترك لقوا على المذبوغ وهذا المذبوغ، فإن كلامه مردود، وهو الذي يمكن أن يكون في كتب اللغة، لأن سبق لنا أن ناقشنا هذه المسألة وذكرنا الترتيب المذكور في هذه المسألة، وتبين بأن ما ذكره المالكي بأن الإيهاب مخصوص بالذي لم يدبغ كلام فيه نظر، كلام فيه نظر. لهذا فهذه المسألة يجب أن يرجع فيها إلى منابعها الأصلية ليتحقق من صحة هذا الفرع أو ذلك. إذن فإذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء منسوخ فلا كلام ولا الجدال ولا نقاش. الأمر الثاني الذي يثبت به النسخ الإجماع، لأنه من المعلوم عندنا وعند جميع علماء المسلمين أن الإجماع حجة، ولم ينازع في ذلك إلا طوائف لا يعتد بها كالنظام وغيره، وأول من باح أن الإجماع ليس إلا من وضع الصحابة يريدون بذلك أن يرأسوا الأمة، هو نظم إبراهيم نظم المعروف المتكلم المعتزلي المشهور، وهو خال الزاهد، وهو خال الزاهد. فالإجماع عندنا معشر المالكية ليس بناسخ ولكنه متضمن للناسخ، وهذا هو الذي عليه جميع العلماء، أن الإجماع ليس هو، لأنه ليس إلا فرع، ولكن لا يمكن أن تجمع الأمة على أمر إلا وقد كان متكئا على نص، إذ لا سبيل إلى أن نجمع أن نقع الإجماع في الظنيات، هذا لا سبيل إليه، لأن الظنيات موضع الاحتمالات والاختلافات، ولا يمكن أن يجمع الناس على ما تعرضت فيه الاحتمالات، فاقتصر أن الإجماع لا يكون، فانحصر الإجماع فيما يكون ثابتا بدليل قطعي. مثاله ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة، ثم انعقد الإجماع على أنه يحد ولا يقتل. فعلمنا من هذا الإجماع أن هذا الخبر منسخ. ما الذي نسخه؟ نص. أين هذا النص؟ لا نعرفه. هل هو ثابت؟ نعم ثابت. وإن كنا لا نعلمه هل نثبته؟ نعم نثبته. هذا رأي من يرى بأن الإجماع يدل على وجود النص، وإن كان هذا النص لا نعلمه ولا يتداول، فهو موجود لوجود الإجماع لأنه من لوازمه. ولهذا وهو كون عمل أهل المدينة بمنزلة الإجماع قدمه مالك رحمه الله على الخبر المخالف له وإن صح في مواطن، وهذا الأصل عند المالك كلامه فيه متشعب وديون. يرى أيضا بعض الناس بأن عمل أهل المدينة أيضا بمثابة الإجماع، بمنزلة الإجماع، والسبب في ذلك هذه المسألة دي الإجماع للمدينة في حقيقة الأمر يجب أن يحرر، لأن علماء المشرق لا يقولون بأن إجماع المدينة حجة إلا في النقليات وهي الأشياء المحسوسة فقط، وهذا الذي رجعه الباجي في إحكام الفصول، ويذكره القاضي إسماعيل والقاضي عبد الوهاب وغيرهم من علماء المالكية في العراق، ويقولون بأنه ينزل منزلة الخبر المتواتر، وهذا هو الحق. وإذا أنصفت من نفسك ونظرت إلى طبيعة هذا العمل وجدت أنه من هذا القسم، أي أنه من قسم الخبر المتواتر، لأنه ينقل بالمحسوسات، ينقل بالعين. فهذا الذي رأى أباه يخرج الصاع بهذا، ثم رأى جده يخرج الزكاة بهذا الصاع، ثم هذا رأى جده أباه إلى آخره، فهذا كله يدل على أن هذا مروي بالتواتر. وهذا الذي رأى هذا الوقفة ووقفة هذا الصحابي، وهذا رأى وقفة هذا الصحابي، هذا كله يعتبر من باب التواتر، ولذلك ما كان من هذا القسم فلا نزاع في أنه حجة شرعية. ويرى بعضهم بأنه بمثابة الإجماع، وهذا مردود كما صرح بذلك كثير ممن تكلم في هذه المسألة، فإجماع فعمل أهل المدينة ليس بإجماع وإنما هو بمثابة الخبر المتواتر، وهذا هو الذي يجب التمسك به في مواضع النزاع. ومن ذلك أن يصرح الراوي، وهذا القسم الثالث ما يثبت به النسخ، قلنا بأنه النص ثم الإجماع، ثم أن يصرح الراوي بأن هذا الحكم منسوخ، كما إذا احتج أصحابنا أن الحامل المرضع وأن الحامل والمرضع تفطران بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فيقول المخالف منسوخ بما روي من أن سلمة بن الأكوع قال ثم نسخ ذلك يرتفع ذلك الحكم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فلو لم يقل الراوي كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، ثم قال هذا منسوخ ولم يبين الناسخ، فإنه لا يقبل قوله في ابتداء مدعاه كذلك. إذا خلاصة الكلام أن يكون قول الراوي صريحا في إثبات النسخ، أن يقول كان هذا ثم جاء هذا، كان هذا في ابتداء الإسلام ثم رفع، علمنا إذن وقوع النسخ. فإذا أورد الراوي كلاما لا يدل على النسخ قطعا ولكن يحتمله، فإن هذا غير مردود، وعلى هذا جماهير الأصوليين. ومن ذلك أن يستند الراوي في بيان تقدمة المنسوخ ما يخالف على الحكم الذي يخالفه إلى أمر إجمالي، وجريان اعتراض الفقهاء بعضهم على بعض بهذا احتج بدليل الاعتراض، كما إذا احتج بعض أصحابنا على أن الإمام مخير بالمني والفداء بقوله تعالى فإما منن بعد وإما فداء. قال أصحاب أبي حنيفة منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإن الآية الأولى في سورة القتال والثانية في سورة براء من المعلوم أن براء متأخرة نزولا عن سورة القتال، والمتأخرون ينسخ المتقدمين، لكن تقدم سورة ما لا يدل على تقدم جميع آياتها إلى آخره. قضية الأسرى من أسر هل يجري فيه ما ورد في قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، والمالكية يرون ذلك. فللحاكم ثلاثة أمور، إما أن يسيره عبدا، وإما أن يمن عليه، وإما أن يفدي. المالكية يرون أن للإمام الخيار في هذه المسائل، والحنفية يرون وجوب القتال. ومن ذلك الذي يعرف به كون الحكم منسوخا وجن ضعيف جدا، المحققون من إذا علم تاريخ الحكم وعلم تأخير الإسلام روى الخبر المعارض له عن ذلك التاريخ، كما إذا احتج بعض أصحاب أبي حنيفة على أن مصر ذكر لي القدر الوضوء بقول تقي بن علي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة فسأله رجل على مسجد ذكر فإن قدر الوضوء، فقال لا وهل هو إلا بضعة، قال وهل هو إلا بضعة منه. فيقول أصحابنا منسوخ بخبر أبي هريرة بن مصر ذكره فليتوضا. ومن المعلوم أن إسلام أبي هريرة بسنين عددها سبع، فقد قال أبو هريرة قدمت المدينة آتيا من دوس والنبي خيبر وعلى مدينة السباع بن عرفطة إلى آخره. خلاصة الكلام أنه ما لم يثبت النص الصريح عند الراوي بالنسخ فإنه لا يعتد به، ولا عبرة بإسلام الراوي ولا بتأخر بتقدم إسلامه ولا بتأخره. اختفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، هذا ما يسمح به الظرف وما يجب أن نقف عنده في جملة هذا الكلام كله، ليس هو سرد المسائل ولا هذا الشيء، ولا يحتاج إلى أن نجتمع عليه، ولكن أن نبحث عن الصناعة الأصولية من خلال هذا الكلام، وعن شيء من الصناعة التوجيهية الفقهية، هذا ما يمكن استفاده في هذه الجلسة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.